مجالس الأندلس. جمع بين المتعة الفكرية والنظر العقلي وآداب المجالس في بلاد الأندلس. مجالس الأندلس، إعداد المؤرخ الدكتور محمد الأمين بلغيث، مؤانسة مراد مسعودة. في المؤنسة مراد مسعودة سيعود قريب بحول الله ليرافق الدكتور محمد الأمين بلغيث، لمحبي البرنامج لمنتظرين وحاضرتها قرطبة وإشبيلية وغرناطة وثرقسطة البيضاء، هذه الحواضر التي تذكرني دوما أن الأندلس ليست كلمة، هي معادلة كونية خالدة تجدها في الكتب، في الثقافة، في الأناقة، في الأصالة، في الفنون، في العلوم، في الحضارة. هذه الأندلس التي أراها من أكثر من 40 سنة وأنا أدرس تاريخها وحضارتها وعمرانها. الله يبارك أستاذ. وهل نجد فيها ثقافة الرياضة، رياضة كرة الأندلس؟ لأنه الفرحة اليوم فرحة الكأس العربية والجزائر. قل لي فقط أستاذ، كيفاش كان شعورك؟ أنت تبعت المقابلة أو لا، ولا أنت لست من الناس الذين تستهويهم كرة القدم؟ والله في الحقيقة أنا كنت صباحا في قاعة التحرير، قلت لهم أنا من بين المقابلات التي أراها هي الكرة البريطانية الإنجليزية، خاصة حينما أشاهد فريقا يلعب فيه شاب جزائري. أي كان هذا الشاب؟ والأمر الثاني أنا نشوف الفريق الوطني ولو كانوا رجليهم كما كنا نسموهم بكري كرعيل المعيس، ستبقى دائما يمثل وطن اسمه الجزائر شامخ شموخ أبنائه، يحملون الراية الوطنية. وطبعا شيء طبيعي جدا، كرة القدم الآن أصبحت رسالة قوية جدا، رسالة في الإيديولوجيا، رسالة في السياسة، رسالة في التحدي. أفرحونا البارحة خاصة الهدف الثاني الذي يبرهن على كان أننا غير منتظر، على أننا لم نأخذ هكذا كأس العرب من أرض العرب مجانا كما يعتقد كثير من خصومي. هذا الفريق الشاب الذي يقوده شاب متميز له تجربة قصيرة جدا، هو سيبو قرة، ربي يطول أعمارهم ويحفظهم لهذا الوطن الغالي. إن شاء الله أخذوها عن جدارة واستحقاق، ونحن بحاجة إلى جرعة أمل إضافية بحول الله من اليوم فصاعدا. اليوم موضوعنا سيكون عن المستشفيات في الأندلس، لكن نعلم جيدا أستاذ أنه الإسلام ساهم بشكل كبير جدا في شتى المجالات، سواء في الفن، في الاقتصاد، في الصناعة، في الأدب والفلسفة، وفي الكثير من العلوم والتكنولوجيا، وأيضا الفلك والعلوم الطبية كانت لها جانبا هاما من جوانب المسلمين، يعني اهتموا بالجانب الطبي حتى أنه وبنوا المستشفيات وقاموا بتطوير الطب. ونعلم جيدا شكون ما عندوش فكرة أنه يعني التطبيب بدأ من خيمة رفيدة وبعدها إلى مكان يحدد لإيواء المرضى والجرحى، يعني ثم يعني كان عبارة عن مكان ثابت، ثم كان خيمة مكان ثابت، ثم أصبح مستشفى متنقل. يعني القصة ما راهيش من اليوم، لكنها قصة بعيدة جدا، يعني تعود إلى القدم لاهتمام الإسلام بمثل هذا الجانب، الجانب الطبي. ولا شوف، هي قضية الطب إذا عدنا إلى الموثقين وإلى المؤرخين مثل ابن أبي أصيبع وحتى علماء الجغرافيا والرحالة، الطب قديم قدم الحضارة الإنسانية عامة وليس فقط حضارة الإسلام. وفي الحقيقة الطب بدأ بالممارسة ومزاولة العمل، ومن بعد ذلك انتقل إلى التنظير، إلى الكتابة. وبطبيعة الحال ميراث العرب وميراث الإنسانية، إغريق وفراعنة وسكان المستقرون في أي بقعة من العالم، كل له طريقته في مداواة الجرحى أو الجراح، أو تجبير وجبر العظام أو حتى جبر الخواطر، لأن جبر الخواطر تعتبر فن من فنون ممارسة عملية الطب التي عادة التطبيب النفسي. نعم، عادة كانت تتم عن طريق الشعوذة والسحر، لكنها أصبحت علم، أصبحت علم يمارس في المستشفيات وخاصة في مستشفيات قرطبة وغرناطة، وهذا ما سوف نتحدث عنه بإذن الله عز وجل. الأمر الثاني أنه تقريب أولى المستشفيات المعروفة بنيت في بغداد، أول المستشفيات. نعم، أول مستشفى في تاريخ الإسلام بني في زمن هارون الرشيد أو قبله بقليل جدا. وأنت تعرفي أنه بناء مستشفى ما هوش بناء فقط هكذا، يعني عبارة عن جدران وحجارة وسقف وإضاءة أو إنارة أو تدفئة أو لباس أو شيء ما من ما يعرف على الأقل في الطب النبوي اللي هي أشياء تؤخذ من الطبيعة. المستشفى في حد ذاته فعلم يؤخذ به، والدليل على ذلك أنه المنصور العباسي حينما طلب من طبيبه النصراني أن يهيئ له مكان ما داخل المدينة الدائرية اللي هي مدينة بغداد، بغداد مدينة دائرية شبيهة بملعب كرة القدم في وقتنا الحالي، قال اختر لي مكانا يكون صحيا لبيمارستان. بالمناسبة المستشفيات آنذاك كانت تسمى البيمارستان، وهي كلمة فارسية، بيمارستان. وبالتالي يقال أن هذا الطبيب النصراني ذبح بقرة كبيرة ووزع مجموع لحمها الكثير جدا الذي قد يزن أكثر من قنطار أو قنطار ونصف على أماكن يراها أبلغ وأجدر أن تكون مكانا صحيا لبناء بيمارستان أو مستشفى، وبقي ينتظر هذه الدائرة الكبيرة جدا التي ستكون مجال بغداد وبناياتها المدنية والعسكرية وأسوارها لحمايتها، وكذلك بقية المرافق الأخرى الحكومية، دار القضاء العالي، دار الخلافة، المسجد الجامع، السوق، البامريستان. المستشفى هو واحد من كل هذه التشكيلات التي تؤسس أو التي تكون المدينة الإسلامية التي تعتبر من أرقى المدائن في تاريخ البشرية، لا يمكن أن تقارنها بأثينا أو بروما أو بأي مدينة تاريخية معروفة. هل عفوا أستاذ، هل يمكن القول أنه البامارستان مرتبط بمدى تقدم الحضارة، بمدى التطور، بمدى اهتمام ذلك العصر وللشخصيات التي كانت تعيش في ذلك العصر بالمجال الطبي؟ نتحدث عن ظهور مثل هذه المستشفيات التي اهتم بها في هذا العصر بالذات. والله شوف، انت تعرفي ان حاجة الإنسان او الحاجة ام الاختراع كما يقال في الفلسفة. انت تعرفي ان امتنا كانت تعيش حالة حرب مع جيرانها او مع اعدائها الفرس والروم، ثم تطور الصراع إلى أو انتقال المعارك إلى آسيا الوسطى اللي هي المنطقة الآن التي تشمل ما يسمى سابقا بالجمهوريات الإسلامية الخاضعة للاتحاد السوفياتي. وبطبيعة الحال الحروب كانت من نتائجها مرضى على مستوى الجانب الفيزيقي ومرضى على المستوى النفسي والعقلي، وكان يتطلب هذا أن تكون هناك فرقة طبية مصاحبة للجيش. وطبعا مثل ما تكلمت في بداية الحديث أن المستشفيات في بداية الأمر كانت مستشفيات متنقلة، كانت عبارة عن خيمة، هي بنفس الشيء الكتاب كان والجامعة كان عبارة عن خيمة متنقلة مع الجيش، لأن الجيوش في أحيان كثيرة جدا هي مدينة متنقلة. الجيش في أحيان كثيرة جدا يبلغ أكثر من 200,000 مقاتل إضافة إلى القيادة العسكرية، القيادة الكبرى للجيش. وبالتالي فهو يحتاج إلى المستشفى، يحتاج إلى المسجد، يحتاج إلى المطعم ويحتاج إلى فريق كبير جدا يقوم على تلبية حاجيات هذا الجيش هذا المدينة المتنقلة. من بين أهم الأشياء التي كانت حاضرة في الحروب حتى في وقتنا الحالي هي المستشفيات أو الأطباء. وبالتالي المدينة كبغداد التي كانت في يوم ما عاصمة الكون عاصمة العالم كانت تحتاج ليس فقط إلى مستشفى إلى مستشفيات، ولكن المستشفى الأول هو مستشفى كبير جدا بني على طريقة صحية في مكان لا يمكن أن يتأثر به اللحم بسهولة من طرف البكتيريات. أنت ما تقدرش تبني مستشفى في منطقة مستنقعات ولا في منطقة ساخنة كثيرا أو منطقة ولا... لا مش قضية ساخنة، قضية المكان المخم أو الجو المخم يؤثر على الصحة العامة للإنسان. وبالتالي يجب أن تتوفر عادة المستشفيات الكبرى تبنى على الهضاب، تبنى في بالقرب من الأنهار النقية، تبنى بالقرب من الغابات، وفي أحيان كثيرة جدا تبنى كالقلاع على رؤوس الجبال، لأن أهم منطقة لاستنشاق الأكسجين الطبيعي هي الجبل أو الغابة الهواء أو النهر النهر السائل. وهذا هو سر نجاح الحضارة الإسلامية في تحقيق الصحة العامة أو في الحفاظ على الصحة العامة. هذا تقريب المستشفى الأول. المستشفى الأول عندنا في الأندلس الأنيقة والجميلة هو مستشفى الحكم المستنصر. أولا الحكم المستنصر هذا عالم، ليس فقط أنه كان يقتني الكتب لأنه يملك المال ويشتري المؤلفات الأولى من أسواق الدنيا في المشرق بما يملك من ثروة أغدقتها عليه الزراعة والصناعة والتجارة الأندلسية الراقية المتطورة، بل لأن الرجل كان عالما، كان مشاركا في تصحيح وكتابة هذه المخطوطات أو التعليق عليها في أقل الأشياء. ومكتبته التي تحدث عنها ابن حزم الأندلسي تنم عن ثقافة الحاكم، حاكم مثقف، حاكم يعلم قيمة الكتاب وقيمة المخطوط، بل وأصبحت مكتبته للقراءة العمومية للكتير بيبليك. وهذه طبعا مسألة سبقت بها حضارة قرطبة والأندلس الإنسانية جمعاء فيما يسمى بالقراءة العمومية أو تعميم القراءة أو تعميم الكتاب نفسه في فترة غياب حاجة تكلمنا عليها في السابق اللي هي الورقة والورق أو صناعة الكتاب. وبالتالي أعتقد أنه المستشفى بهذه الصورة هو عبارة عن تفكير بشري وإنساني وعقلاني، هو جزء لا يتجزأ من هذه الأندلس التي تكلمنا عنها وقلنا إنها صورة كونية. لما تقول الأندلس تقول الأناقة في اللباس، الصحة في الأكل، والمستشفى لمداوات النفوس المريضة وجبر الخواطر، ثم إلى ذلك شيء طبيعي جدا هو مداوات الأجساد المتضررة في حياتها اليومية البسيطة. الطب والتطبيب في الأندلس هو موضوعنا لنهار اليوم. ابقوا معنا مستمعينا الكرام، نزلنا معكم عبر أثير الإذاعة الثقافية الجزائرية ومجالس الأندلس. الطب العربي بدأ بدائيا يتناقله الناس شفاهيا، ثم أصبح مجالا ومهارة وأيضا ميدانا يلجه الكثير. لا يمكن نتحدث عن المستشفيات في الأندلس دون أن نتحدث عن تطور الطب في هذا الحقبة الزمنية. كيف يمكن أن ننشئ وأن نبني مستشفيات ومعها أن نروج لمجال الطب؟ يعني المستشفى لن ينجح بدون أطباء، بدون من يداوي العليل. الطب كيف كان الطب في هذا الفترة أستاذ؟ لا شوف، قبل الحديث عن الطب، المستشفى في حد ذاته والمستشفيات بالألاف يعني في الحضارة الإسلامية بالألاف، أقول بالألاف، قرطبة لوحدها في عصر دار الخلافة يعني قبل القرن العاشر الميلادي كانت بها قرطبة لوحدها كان بها أكثر من 50 مستشفى. طبعا قرطبة في هذه الفترة كانت قد بلغت بحسب المؤرخين 10 مليون نفس، 10 مليون نسمة، وكانت تضم، اسمعي جيدا دون مبالغة، كانت تضم أكثر من 60,000 حمام. تصوري عندك 60,000 بام مور، والحمام يؤدي خدمات راقية، وأهم الخدمات التي يؤديها الحمام كالمستشفى هي نظافة الأبدان وإيواء الغرباء، وهذه تدخل في واحد الحلقة سأتحدث عنها في الأسبوع الماضي، هي سكن الغريب اللي هي الليزوتيل. أنت تعرفي باللي الحضارة الإسلامية كلها حلقات مترابطة، لما تتكلمي عن المستشفى تتكلمي عن الطبيب، لكن قبل أن تتحدثي عن الطب والأطباء تتحدثي عن المهندس الذي أبدع في صناعة أو في بناء هذه المؤسسة الاستشفائية. اختيار المكان مثل ما كنا نتحدث عن زمن بناء بغداد والرشيد، ثم في كيفية مداواة كل الأمراض المعروفة آنذاك من المرض النفسي بالفعل. أي جبر الخواطر إلى المرض العضوي إلى المرض العضوي إلى المرض العقلي. وهذه تدخل في واحدة النقطة بلغ بها المسلمون شأوا عظيما جدا في الأندلس تحديدا، وهو عين ما تحدث عنه الإمام ابن حزم في طوق الحمامة. لما تتكلم على طوق الحمامة كأنه كتاب في أول باب من أبواب ما يسمى بالطب الإكلينيكي، أي الطب السريري الذي لم تصل إليه الإنسانية إلا مع سيغموند فرويد، أو مع التطور الحديث جدا للعلم في القرن 19 والقرن 20. المسلمون في هذه الفترة كانوا على درجة عالية جدا للحديث عن الاستشفاء، ولهذا أنا دائما أقول لأولادي، نقول لهم مسألة المرض نصفه أوهام والنصف الثاني قناعة وأكل طيب صحي، ثم بعد ذلك يأتي الطبيب الذي بإمكانه أن يتمكن من معرفة يعني بون دياغنوستيك الذي يمكن أن يعرف الحقيقة التي تؤلم هذا الإنسان، لأن هذا البشر لا يعلم كنهه إلا المولى عز وجل. فشيء من الصعوبة بمكان أن تدرك كينونة هذا الإنسان. هذا الإنسان كما يقولوا بالدرجة تاعنا الراقية والعادية، الإنسان دم والحم. الدم هو الصورة النفسية التي تكون هذا عبقرية هذا الإنسان الذي أسكنها المولى عز وجل وعمرها في هذا الكون أو في هذه الأرض. ثم تأتي هذا البدن، والبدن هو عمران الله، الإنسان الذي أنشأه المولى عز وجل بما يملك من أعضاء هو عمارة الله عز وجل. إذا كان الإنسان وصل لجراتسيال في اليمن في القرون الماضية من أكثر من 1000 سنة، فالمولى سبحانه وتعالى الذي خلق آدم عليه السلام على هذه الخلقة الطيبة على هذه الصورة الجميلة، وزوده بعينين وشفتين ولسان مبين، وأنطقه ليقول كلاما طيبا، معنى ذلك أن هذا العمران لا يجوز تعذيبه ولا يجوز ممارسة التشريع عليه إلا بعد النظر مع شيخ الفتوى أو رجل الدين أو رجل الشريعة. هذه الأشياء أخذت مسافة طويلة جدا في حضاراتنا ومقاصد شريعتنا. تبقى الآن إجابة عن السؤال، المستشفيات الأولى التي بنيت ليس فقط في قرطبة بل في كل الحواضر الأندلسية، بدءا من جبال البرتات في شرق وسط البيضاء وانتهاء بغرناطة اللي هي الواقعة على سيف البحر وفي المنطقة والواقعة على المنطقة الجنوبية التي بقيت للمسلمين لأكثر من 300 سنة كاملة مع سلطنة بني الأحمر. كان المستشفى مستشفيات، هناك مستشفى يبنى في بالقرب من الحقول، وهذا سر لا يعلمه إلا المولى عز وجل الذي بثه في عقلية ونظر هؤلاء الأطباء وهؤلاء المهندسين وفي حكمة هؤلاء. وطبعا بناء مستشفى في منطقة زراعية، بالرغم من أنه عادة ما هو معروف أن المنطقة الزراعية عادة ما تكون مخيمة لأن نبات يؤثر تأثير كبير جدا على التساقط على المطر، وهو الذي يؤدي إلى حضور بيئة مخيمة. مثلا منطقة المتيجة عادة منطقة زراعية ينصح بعدم السكن فيها، هكذا تعلمنا في قوانين الطبيعة التي تعلمناها من كتب العلماء من الجغرافيين والصيادلة والأطباء والمهندسين. لكن إضافة إلى ذلك، أروع المستشفيات هي ما بني على رؤوس جبال، هي أشبه بالقلعة. لكن طبعا أنت لا تستطيع أن تداوي مريض في حاجة بسيطة جدا، جبر كسر أو جبر عظم أو حاجة بسيطة جدا، أن تأخذه إلى أقصى قمة جبل حتى تداويه بالطريقة التي كان يعتقدها هؤلاء الأطباء. البيوت أو القصور والمستشفيات بنيت في قلب المدن أو في أطراف المدن، وبالتالي كانت العمارة أو كان المستشفى، لما تشوفي أي مستشفى أي مستشفى من بقايا الحضارة الإسلامية تشوف فيه كأنه قلعة حربية، لكن داخل هذه القلعة الحربية سواقي، نافورات، أجنحة، طوابق، أجنة، مكتبات، حتى المكتبة موجودة. نعم، كل جناح، كل مش كل جناح، كل طابق. غرفة، كل غرفة كل غرفة فيها مكتبة صغيرة جدا ينتقل إليها من بدأ يدخل مرحلة الشفاء النهائي. وهذا ما سوف أقرأ لك رسالة من 1000 سنة لشاب فرنسي كان قد مر بمستشفى قرطبة وأرسل رسالة إلى والده يحدثه عن عبقرية هؤلاء العرب وهؤلاء الفلاسفة الذين أبدعوا في مداواة المرضى والإحسان إليهم. فكرة جميلة جدا عندما تتحدث أستاذ عن بداية هذه المستشفيات في الأندلس وقرطبة، هذه المدينة وهذه الحضارة التي عرفت الكثير من المستشفيات. لكن سؤالي ربما أستاذ، كانت هناك مستشفيات ثابتة وهناك مستشفيات أخرى متنقلة في العصر، يعني على الرغم من وجود الثابتة بقيت المتنقلة تعمل، ما هي الأغراض التي كانت تلجأ إليها هذه المستشفيات؟ لماذا كانت تستخدم ولا يعود ويرجع لها هذه المستشفيات المتنقلة؟ هي في الحقيقة أختي العزيزة، المستشفيات المتنقلة عادة تكون للطوارئ، إما أن تكون مصاحبة للجيش أو تكون مصاحبة لزلازل أو أوبئة. وهذه المستشفيات هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن خيم كبيرة، أو كما تسمى في عربيتنا الجميلة سرادق، والسرادق يمكن أن يغطي 1000 إنسان. معنى ذلك أنه 1000 إنسان بإمكانهم أن يكونوا في سرادق واحد. نعم، وهذه تدخل في يسموها مستشفيات الميدان، عادة ما تكون مصاحبة للجيوش العملاقة الكبيرة في وقتنا الحالي أو في سابق زماننا. يعني قلت لك أنه الجيش الواحد يمكن أن يصل من 10,000 إلى 100,000، فهؤلاء 100,000 لابد لهم من مستشفيات متنقلة. لكن تبقى أنه المستشفيات المتنقلة هذه هي عبارة عن أسرة وأدوات وأجهزة نقل تستخدم أو تنتقل مع الجيش. وعادة ما تكون حاضرة في المستشفيات الكبرى في أيام الأزمات والمسغبات والأوبئة أيضا. والأوبئة لما تكون مثلا عندك وباء، لا قدر الله كالوباء الأسود الذي حدث في 1349 في العالم، كان في أمس الحاجة إلى أطباء يتنقلون إلى أماكن حضور الوباء وطعن الأجساد والنفوس. وبالتالي لكن تبقى أنه هذه موجودة في تاريخ البشرية من الأيام الأولى. لكن تبقى البيمارستان الذي نتحدث عنه هو المكان الثابت، القلعة الثابتة. البيمارستان هو عبارة عن مؤسسة عمومية طبية استشفائية تبنى في المدينة ثابتة. إما أن تبنى داخل المدينة ضمن الملحقات الكبرى للمدينة اللي هي مثل ما حدثتك دار القضاء العالي، دار الفتوى، المسجد، السوق، دار الإمارة، هذه كلها أساسية جدا في المدينة الإسلامية. والمستشفى عادة يكون في الأطراف بعيد عن الضجيج، بعيد عن حركة السكان وازدحامهم، لأن عادة المستشفى يكون في مكان هادئ. والدليل على ذلك أنت لما تكون تأخذ البرمي تاعك أول حاجة ممنوع الزمارة الكلاكسون بالقرب من المستشفيات، فما بالك إذا كان هذا المستشفى في وسط المدينة، في في مدينة كبغداد فيها أكثر من 10 أو 7 ملايين، أو كقرطبة التي تجاوزت في القرن العاشر كما تتحدث زيغريد هونكا ورجال التاريخ يتحدثون عن 10 مليون، يسموها عاصمة العالم، فيها 50 مستشفى و60 ألف حمام وألاف المصليات. قرطبة وغرناطة ليست فقط قصر الحمراء والمستشفى الكبير أو الجامع الكبير، بل كل هذه المرفقات العجيبة التي كانت تسجل حضارة وأناقة مجتمع مسلم اعتنى بكل بالصغيرة والكبيرة. على حد وصفك أستاذ للبيمارستان كلنا بحاجة إلى رحلة استجمامة داخلها. نعم. ابقوا معنا مستمعينا الكرام، البرنامج مستمر، مجالس الأندلس عبر ثقافية جزائرية. ما رأيكم أستاذ في موسيقى كهذه التي انتقتها خديجة وبيمارستان في منطقة جبلية جميلة للاستجمام والراحة؟ وش رأيك أستاذ؟ نروحوا؟ نعم. ندخلوا البيمارستان؟ نعم. أستاذ البيمارستان عندما نتحدث عنها عن مكوناتها كقاعات الأطباء، نعم، نجد أنه قسموها إلى جزئين متساويين، يعني عندهم جزء للرجال وعندهم جزء آخر، نعم، للنساء، أجنحة خاصة، أجنحة، نعم، وكل واحد منفصل، كان للأمراض وكان للصيدلة، أمراض العيون، الممرضين، الأطباء، كل هذا يحتوي عليها البيمارستان. والله شوف علم كبير صراحة. أنا اشتغلت في أطروحتي على الطب والأطباء والصيدلة. من العجيب أن تجد مستشفى مثلا كمستشفى قرطبة يضم أكثر من 4000 شخص. البيرسونال تاع مستشفى قرطبة، تاع مستشفى قرطبة 4000، تصور بالك، مش معناها 4000 إنسان يشتغلون في مؤسسة واحدة. أي مستشفى في تاريخ العالم. كيف يحمل هذا المستشفى؟ هل يستطيع أن يحمل هذا الكم؟ أنا كنت من متابعي الحصة الشهيرة إيرجانس. حصة راقية جدا. المستشفى في أي مدينة إسلامية كالصفدي أو العضدي في دمشق أو المستشفى في تونس أو في فاس أو في قرطبة أو في تلمسان يختلف بألف مليون مرة. خليني نقرأ لك نص ما يحتوي المستشفى في الأندلس. سوف تعلمين يقينا أننا لا نتحدث من الخيال. ولا أتاك أنهم قد سبقوا أهل الأندلس، حضارتنا الحالية بقرون، حين امتدوا إلى المعالجة بالموسيقى. لقد كانت الأجواق الموسيقية في بمارستنات فاس قرطبة وتونس تروح عن المرضى وتسليهم عن ألامهم، وكذلك الأمر في البيمرستان النوري بدمشق، فقد كانوا يجلبون القصاصين والمطربين إلى قاعات المرضى، فيه بل رتب المؤذنون ينشدون على المآذن قبل الفجر بساعتين بأنغام شجية تخفيفا لعناء السهر على المرضى المؤرقين. ولا تزال هذه البدعة الحسنة، اعتبرها المؤرخ بدعة حسنة، جارية إلى الآن في منتصف الليل دائما بعد صلاة العشاء في مدائن الأندلس، سابقا إلى غاية سقوطها في نهاية القرن الخامس للهجرة. وحتى نتمكن من معرفة ما يضم المستشفى في أي مدينة ما من الإسلام، عليك أن تعرف ما تحتوي هذه. إنها تحتوي على ما يلي: من وسائل الراحة في المستشفى أنه لم يكن من بامرستانات الدرجة الأولى، فإن ناظره في سنة 449، يعني القرن العاشر لميلاد سيد المسيح عليه السلام، يشمل ما يلي: جمع فيه من الأشربة والأدوية والعقاقير التي يعز وجودها شيئا كثيرا، وأقام فيه الفرش والتحف، عفوا، واللحف اللحاف للمرضى، والأرايح الطبية أي ما يريح النفس، والأسرة والثلج، والمستخدمين والأطباء والفراشين. وكان فيه المستشفى الواحد 28 طبيبا ونساء طباخات وبوابون وحراس وحمام وبستان إلى جانبه، فيه أنواع الثمار، البقول والسفن على مائه تنقل الضعفاء والفقراء والأطباء يتناوبونهم بكرة وعشية، خاصة في مدينة إشبيلية، ويبيتون عندهم بالنوبة. وكان فيه عدة خوائب أي ما يخبئ فيه، فيها السكر، فيها والأملاح واللوز والمشمش والخشخاش وسائر الحبوب، والبراني الصيني اللي هو عقاقير، وأربع قواسر فيها الأهاليج الأصفر والكابلي والهندي، وأربع قواسر تمر هندي وزنجبيل وعود وند. الزنجبيل الآن يدوي به في القهاوي، كان موجود في مستشفيات إشبيلية وقرطبة وغرناطة. وكذلك كانت تضم جميع أنواع الأكفان، آلاف الأكفان للموتى، ويقوم عليها غسالون يملكون قدرة رائعة جدا على التغسيل الشرعي والدفن الشرعي للفقراء والمستضعفين والمساكين ومن لا أهل لهم. كان إذن المستشفى عبارة عن مدينة إسلامية لوحدها، تضم أكثر من 4000 عامل من أطباء ونساء للطبخ ومؤذنون وقراء وموسيقيون وحفاظ المكتبات في كل جناح. وهذا هو العجيب الذي قرأناه عند العلماء الذين تخصصوا في تاريخ البيمارستينات في الأندلس وفي غير الأندلس. وكان المستشفى عبارة عن مؤسسة لها ميزانية ضخمة من السلطة السياسية العليا، بل والأكثر من ذلك تدر عليها الملايين والأموال والعقارات من خلال الأوقاف. وهذا دليل أستاذ على الاهتمام الكبير بجانب الطب والتطبيب وكيف يمكن مداواة المرضى وتقديم لهم خدمة مهمة جدا. وخاصة قلتم أستاذ أنهم لا يهتمون فقط بالمرض العضوي بقدر اهتمامهم بالجانب النفسي والعقلي. نعم. وهذا يلعب نعم. دور كبير في حتى الإنسان نصيبه في كامل شفائه. لا يمكن أن يشفى من الجانب العضوي إذا كان غير مرتاح نفسيا ولا عقليا. شوف نشر الأستاذ غوستاف لوبون عنده كتاب رائع اسمه حضارة العرب. أتصوري لما يكون إنسان بيعيش في القرن العشرين وكانت الأمنية نتاعه ويقولها إلى كل الناس: تمنيت لو أن عبد الرحمن الغافقي تمكن من الاستيلاء على باريس، لأنها أكيد أنها ستكون بنفس النقاوة والطهارة والنظافة والعلم الذي كانت عليه قرطبة. هذا في 126 لهجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. طبعا إضافة إلى ذلك، لما تتكلم على شمس الله تسطع على الغرب لزيغريد هونكا التي تتحدث عن بناء البيوت وبناء المستشفيات والجانب الإنساني في عملية الطب والتطبيب، ستسمعين كلام يثلج الصدر من عالمة متمكنة ألمانية لم يدفعها إلا ضميرها من أجل أن تشهد شهادة حق في كتاب رائع جدا يقرأ الآن بالملايين وليس بالآلاف. لذلك أعتقد أنه لما نتحدث عن الطب والأطباء كنموذج من 1000 سنة في قرطبة وفي الأندلس، لابد لنا أن نعرف كيف كان أو كيف ما هي مكونات هذا المستشفى والجانب الإنساني والجانب الأخلاقي، لأن الأصل في الطب مبني على الأخلاق اللي هو قسم الطبيب. صح، الطبيب له قسم تعودوه من الإسلام. الطبيب يقوم على مداواة المريض ولو كان عدو في المعركة. وبالتالي إذا لم يقم طبيب ما بمهمته تجاه عدوه فكأنه قد أجرم في حق نفس بشرية لا يعلم مقدارها وقدستها إلا المولى سبحانه وتعالى. وبالتالي سنستمع إلى شاب أرسل رسالة إلى والده في باريس، هو دخل البيمارستان ودخل إلى مستشفى في قرطبة يحدثه بصدق كامل ماذا وجد في هذه المدينة الرائعة. معذرة، هذا الشاب لا أعرف إذا كان دخل لماذا جاء إلى قرطبة. هل جاء في تجارة؟ هل جاء في سياحة؟ هل كان من طلبة العلم في مسجد أو جامعة قرطبة؟ هذه كلها لم يحدثنا عنها المؤرخون. المهم أنه دخل إلى البيمارستان. الأستاذ الأمجدي الأمير جعفر الأمجدي يتحدث يقول على لسان هذا الشاب من 1000 سنة: قل والدي العزيز، أنا الآن في مستشفى بمدينة قرطبة يحاط بي الأطباء من كل تخصص، هذا يقوم على جبر الخواطر وهذا يقوم على جبر جراحي وأكثر من ذلك. اللي أحلى من ذلك أنه هذا الشاب يتكلم يقول له: أنا في مكان أجنحته متعددة. وكأنه في فندق 5 نجوم. نعم. لا فندق. يقول له هكذا، يقول له والدي العزيز. قال المؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب، يقول هكذا: تمنيت لو أن المسلمين استولوا على فرنسا لتغدو فرنسا مثل قرطبة في إسبانيا الإسلامية، فقد كان في قرطبة وحدها 50 مستشفى وكانت مستشفيات مثالية وأطباء لم يرى لهم العالم مثيلا. إن الأوضاع التي سنتطرق إليها هكذا في كتابه في هذا المقطع تشبه إلى حد بعيد ما نراه في قرننا هذا في أحسن المستشفيات في العالم، بل أفضل إذا أخذنا في العسبان الجانب الإنساني والمادي. فلم يكن يدفع المرضى أي نقود للتداوي ولا فرق بين غني وفقير، وكان هم الطبيب هو مداواة المريض وليس شفط أمواله. كما هو معمول به اليوم للأسف في عصر المادة والظلم والفساد. هذا كلام عجيب جدا. وطبعا حتى نتمكن من معرفة ماذا وقع لهذا الطبيب أو ماذا وقع لهذا الشاب أو كيف استطاع هذا الشاب أن يتعلم من المسلمين قبل الأخلاق قبل الطب ومدوات النفس وجبر الخواطر والعظام، كيف كان ينظر إلى هذه المؤسسة؟ يقول: أبي العزيز، لقد ذكرت في رسالتك بأنك سوف تبعث لي بعض النقود كي أستعين بها في علاجي، لكني لا أحتاج إلى النقود مطلقا، لأن المعالجة في هذا المستشفى الإسلامي مجانية، بل إن المستشفى يدفع إلى كل مريض تماثل للشفاء مبلغ 5 دنانير وملابس جديدة حين يغادر المستشفى كي لا يضطر إلى العمل في فترة النقاهة. نعم، لو تفضلت وجئت لزيارتي فسوف تجدني في قسم والدي العزيز الجراحة، في قسم الجراحة ومعالجة المفاصل، وسوف تشاهد بجانب غرفتي مكتبة وصالون للمطالعة والمحاضرات، حيث يجتمع الأطباء فيه يوميا للاستماع إلى محاضرات الأساتذة. أما قسم الأمراض النسائية فيقع في الجانب الثاني من ساحة المستشفى ولا يسمح للرجال أن يدخلوا إليه أبدا. وفي الجهة اليمنى من الساحة تجد صالونا كبيرا مخصصا للمرضى الذين تماثلوا للشفاء، حيث يقضون فيه فترة النقاهة. ويحتوي الصالون على مكتبة خاصة وآلات موسيقية. إن كل نقطة وكل مكان في هذا المستشفى غاية في النظافة والدي العزيز، فالفراش والوسادة التي تنام عليها مغلفة بقماش دمشقي أبيض، وأما الأغطية فمصنوعة من المخمل الناعم اللطيف، المخمل هو الحرير. جميع غرف المستشفى مزودة بالماء النقي الذي يصل إليها بواسطة أنابيب خاصة، وفي كل غرفة مدفأ لأيام الشتاء. أما الطعام فهو من لحم الدجاج والخضار، حتى أن بعض المرضى لا يريدون مغادرة المستشفى طمعا بالطعام اللذيذ. المصدر: التفوق العلمي في الإسلام لأمير جعفر الأرشدي، التماثل للطب والأطباء لمحمد بن أسلم الغافقي، وهو من الكحالين أفطالمولوج، كحالين يسمونه كحالين، وهو أفطالمولوج مشهور في القرن الخامس لهجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه هي تقريبا ما يمكن أن يقال عن الطب والأطباء في هذه الفترة كما تحدث العلماء والدارسون. ولكن تبقى أن إبداعات الطب والأطباء في الأندلس من خلال بناء المستشفيات، من خلال تكوين الأطباء والطبيبات. هناك أسر بعينها كانت تشتغل في مستشفيات قرطبة، أسر بكامل، أسر بأكملها، الجد والابن والحفيد والزوجة والبنت كلهم أطباء يشتغلون في دار الإمارة أو يشتغلون في المستشفيات العامة. وهذا من أعجب ما قرأنا وطلعنا في كتب متخصصة في موسوعات الطب والأطباء في الغرب الإسلامي عامة والأندلس بصفة خاصة. طيب أستاذ، هل يمكن أن نقول أنه كمثل أيامنا هذه، يعني وش موجود في المستشفى؟ عندنا الطبيب، عندنا البروفيسور، عندنا الطبيب المختص، عندنا الممرض. هل آنذاك كانت هذه التسميات ولا تسميات أخرى مماثلة معادلة لهذه التسميات التي لدينا احنا اليوم؟ نعم. وهم الذين يقومون على راحة المريض. ولا شوف، هي قضية الطبيب الأطباء هي درجات. وطبعا انت تعرفي انه فيه تفريق بين مثلا المؤسسة الإدارية وبين المؤسسة العاملة الطبية. ويفرقوا تقريب كل واحد والمكان نتاعه. مثلا يشار إلى كبير الأطباء بالبنان، قل جاء الغافقي، أو جاء ابن عبد الملك الفلان، أو جاءت الطبيبة فلتان. معنى ذلك أنه في أن قضية الطب والأطباء في الأندلس تحديدا، أنقول في الأندلس تحديدا، هل كانوا يطلقون عليهم اسم طبيب؟ لا لا، طبعا طبيب. يقولوا جاء الطبيب فلان، أو جاء الجراح فلان، جاب المجبر اللي يقوم على جبر ما معروف، جاءت جاء الكحال، جاء المساعدة، جاء الصيدلي يعني معد العقاقير والعقاقير نفسه لابوراتوار تاع العقاقير مصنع كبير جدا انواع الزجاج انواع العطور انواع المواد المستخدمه طبيعيه وغير طبيعيه الدواء المستحدث او من خلال الخلطه المعروفه هناك اطباء يدوون مرضاهم بالطعام باطعمه صحيه يقول هذا المكان هنا وفي هذا المكان يعطوا له أكل ويعطوا له ماكلة خاصة بمن يقومون على أو من لهم أمراض بعينها وبالتالي أعتقد أنه قضية تصنيف الأطباء معروفة لما تقرأ كتاب ابن جلجل طبقات الأطباء كان هناك طبيب ممارس يعني أمبراتيسيا وكان هناك طبيب مؤلف بين لا تيوري والبراتيك كان فرق كبير بين الممارسة ممارسة الطب ومهنة الطب وبين أن تكون كاتبا أو طبيبا مؤرخا كاين فرق كبير جدا الممارسة عادة ما تكون لأصحاب الخبرة وطبعا الممارسة تختلف بحسب المرض أنت مثلا كيكون عندك طفل صغير جبر ساق أو يد أو حتى رأس أنت تعرف باللي الرأس الكران كما يقولوا بالفرنسوية يجبر هل تتصوري أنه أي إنسان يحط لك ضميدة ويحط لك حاجة ويقول لك لا يجب أن يكون عارفا بمكونات ما هو موجود في هذا الرأس العجيب الذي أبدع فيه الخالق سبحانه وتعالى وبالتالي الأطباء متخصصون مثلا الذين يقومون على مداواة أصحاب الأمراض النفسية والعقلية عادة ما يكونون قد تجاوزوا الطبيب الممارس بتخصصات أخرى اللي هي طريقة كشف أسباب المرض وهذا يتحدث عليها ابن حزم بشكل رائع جدا مثلا الناس اللي عندهم معقدين لكمبليكسي إنسان كتلة من العقد هذا الإنسان الكتلة من العقد مش المسألة تعطي له دواء أحمر ولا تعطي له أسبيرين ولا تعطي له أسبيجيك ولا هذا محتاج إلى إنسان يستخرج يثق فيه أولا باش يعرف أسباب العقد أسباب المرض نتاعه النفسي وهذا هو سر تطور حضارة الإسلام أنت لما توصلي في القرن الرابع للهجرة يعني 456 يكون عندك طبيب مختص أو أطباء مختصين فيما يسمى بعلم النفس الإكلينيكي مش حاجة سهلة لأنه في الفترة هذه الشعوب البدائية كانت تدابي بالشعوذة والسحر صح بينما أهل الإسلام في هذه الفترة كانوا يخاطبون النفس البشرية كما تعلموها من القرآن ومن سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعرفوا مثلا قضية الصدمة النفسية لو شوك بسيشيك بين إنسان مسكين عنده أن شوك مات له بابا شاف صاحبه مات في معركة من المعارك أنت تعرف باللي النفوس مراتب بين النفس الثابتة والصابرة والقنوعة والعارفة بأقدار الله عز وجل وبالإنسان مسكين لا يعلم هذه الأشياء وبالتالي هؤلاء عندهم أطباء متخصصون وبالتالي أعتقد أنه هذه المسائل أخذت شأوك عظيم جدا نتاج الآن حضارة الأندلس وحضارة المسلمين في الغرب الإسلامي من خلال رسائل لزوبسكول وكتب الأطباء والطبقات يعني شيء لما تقرأها مخك يحبس هل تتصور أنه في فترة من الفترات أن المجذومين والمرضى المصدومين أثناء الحروب أو أثناء مآسي كبرى في تاريخ مدينة ما لهم متخصصون يقومون على مداواتهم هذا شيء عجيب جدا سبحان الله العظيم أستاذ أنت جعلتنا نسرح بخيالنا للبيماريستا البيماريستا هكذا نعم بيماريستان بيماريستان البيماريستان ونحاول أن نتعرف على خدماتها الجيدة والجميلة خاصة فيما يتعلق أنه لا تدفع المال بالعكس المستشفى هو الذي يدفع مالا خاصا للمعالج عندما يخرج من المستشفى كما يقولوا لما يكون عندك أناكسي عندك تدخل المستشفى تتكفل المؤسسة بكل شيء وما يعرفوش لا دينك ولا لسانك ولا جنسك ولا عقيدتك ولا هم يحزنون أنت بشر في أمس الحاجة للاعتناء بعمران الله الناس كانوا يفهمين وش معناها خدمة الناس، لأنه الأصل الأصل في المستشفيات هي هذه القيمة الأخلاقية التي تحدث عنها العلماء. وهذا هو الفرق بيننا وبين الغربيين. أنت لما تروح للغرب أول حاجة يشوفوها فيك يشوفوك دراهم. لما ترسلك الجزائر لا قدر الله لأي مستشفى من المستشفيات في أوروبا وتكون بريزون شارج 100% طوطال من وزارة الصحة، يشوفوا وقتها يرسلوا لهم الشاك، ما يهمكش فيه، ما يهمكش وش يديروا لك، ما يهمهمش، المهم أنت يا مصدر ثروة لهذه لهذا المستشفى. هذه عمرها ما كانت موجودة في حتى في عز سقوط حضارتنا وتراجعها بعد 1200 عام. وشاهد شاهد من أهلها. أنا قلت لك أعطيت لك المثال رسالة الشاب الفرنسي من 1000 سنة من باريس. وهل أخذوا من الأندلس هذه التجربة؟ شوفي والله ربي سبحانه وتعالى يقول وإذا حكمتم بين الناس أن تحكم بالعدل. المستشفيات في الغرب فيها هذا الجانب، هذا فيها يعني الجانب الإنساني. لا فيها، ولو أنه كل شيء بيثمن. والله صدقيني غير فيها هذا الجانب هذا، يعني خاصة الجانب الكوتي سوسيال، الجانب الاجتماعي موجود في فرنسا. أنا هيك تعرفين أنك رجل فرنسا، ولكن عيب علي أني تنكر حاجة موجودة سفاهة وكذبا. أنا عشت في باريس لفترة 5 سنوات واستفدت، ولكن بشرط، لأني أنت تعرف باللي أنا جزائري، والجزائري قائم عليه دولة، الله يبارك. دولتنا قائمة على من خلال العلاقات لزانترفونسيون الجيرو فرونسيز، كانت تسمح لنا مرة في العام يعطونا نظارات مجانا، مرة في العام تمر إلى طبيب الأسنان، مرة في العام تمر إلى قاعات التدليك إن كان بك ما تحتاج إليه من جبر لأرجلك أو شيء من هذا، خاصة إذا كنت كبير. هذه للأمانة يعني أنا نشهد باللي هذوك الكفار هذوك ناس ملح في هذا النقطة هذه. لكن تبقى أنه كله جزء لا يتجزء من التقاليد والأخلاق التي تعلموها من حضارة الإسلام. لأن الجامعة السوربون لأكثر من 400 سنة وهي تدرس كتب الطب كالحاوي باللغة العربية في باريس، وأخلاق الطبيب وقسم الطبيب أخذوها من عند ابن رشد ومن عند كبار الأطباء الأندلسيين والمسلمين عامة. ويبقى الموضوع جميل جدا وذو شجونة. أستاذ الدكتور محمد الأمين بالغيث. هي محطات منيرة من مجالس الأندلس، وحديث خاص عن مستشفياتها وتخصصاتها، محطات الاستشفاء، المستشفيات الحربية، مستشفيات وقاعات خاصة بالمجانين والمعتوهين، وأيضا اهتم أستاذ بالتطبيب المدرسي. كل هذا نجده في مستشفيات الأندلس. ولا شوف الأندلس أولا قائمة على الجانب الإنساني، أي ما تدعو إليه هذه الحضارة من جانب إنساني للعناية بالبشر أي كان هؤلاء البشر، مع العلم أن الأندلس هي الحضارة الوحيدة التي اجتمع فيها أصحاب الديانات الثلاث، اليهود والنصارى والمسلمون، وهذه تعتبر قمة لم تصل إليها لا الحضارة الأمريكية ولا الحضارة في أي منطقة من المناطق، ولو بلغ العدل شأوا عظيما كما هي الآن في البلدان الإسكندنافية مثلا السويد والنرويج ومنطقة اسكندناوية عامة. وطبعا هذا الكلام يقولوه الغربيون المنصفون في كل الفنون وفي كل التخصصات. لكن أنت تعرفي أنه هذا ناتج عن عمران وحضارة وتربية وخلق كريم لألف سنة، عبر عنه الشاعر بما يلي: الأول، هذا المجتمع النقي النظيف هو الذي تمثله الشاعر الأندلسي فقال: وقار بلا كبر، وصفح بلا أذى، وجود بلا من، وحلم بلا ذل. وأما المدينة التي سنبكيها إلى أبد الدهر هي مدينة غرناطة بعد قرطبة، وغرناطة لا مثيل لها في تاريخ العالم بالمناسبة. غرناطة بنو الأحمر كما وصفها شاعرها ابن زمرك الرائع المتميز جدا يقول: غرناطة ما لها نظير، ما مصر ما الشام ما العراق، ما هي إلا العروس تجلى، وتلك من جملة السلام. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا لكم دكتور محمد الأمين بالغيث على هذه المجالسة الأثيرية. نتمنى أن الجميع استفاد من خلال هذا الحديث الخاص عن مستشفيات الأندلس. شكرا على المتابعة. تحيات محمد في هندسة الصوت، خديجة في تنفيذ الإخراج، رافقتكم ميكروفونيا وفي إدارة الحوار أستاذ محمد الأمين بالغيث كنزة. إلى الملتقى.